هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزاتي المستمعة صباح الخير. أيام قليلة ويهل علينا أجمل شهور العام شهر رمضان المبارك. اللهم أهل علينا بالخير واليمن والبركات والمغفرة والعتق من النار. كل عام وأنتم بخير. أسعد معكم اليوم هالة سالم. نبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. يا رب يوم جديد بالخير والسعادة والأمل والحب. النهاردة حابب أدعي حضراتكم وإحنا في الشهر الكريم للكرم، خلينا نزود كرمنا ونكون كرماء أكتر من عادتنا. تعالوا نكرم كل اللي بنتعامل معاه، وأول من يستحق كرمنا هي نفسنا. تعالوا نكرم نفسنا بطاعة أكتر وقرب لله أكتر، بإتقان للعمل أكبر، بصدقات أكتر، على قد ما نقدر، لا أكتر مما نقدر بشوية. ده شهر الكرم. اللهم إنك كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا. كمان تعالوا نكرم كل أهلنا وأحبابنا، مش بس بالأكل لكن كمان بالحب بالعطف بالاهتمام. خلونا نهتم أكتر بأسرنا، نطبطب عليهم، نحتويهم، نقرب من الكبير، نحتوي الصغير، نساعدهم. يعني خلونا نزود من كرم المشاعر حتى مع الجيران والأصدقاء، نراعيهم أكتر، نهتم بيهم، نتبسم في وجوههم. ربنا يتقبل منا جميعا ويجعلنا من أهل الكرم ويرزقنا بكرم الكريم. اللهم أكرمنا بكرمك فإنه لا يفوق كرمك شيء. كل عام وحضراتكم بخير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أيوة يا نجمين يا حبيبتي. لا بقى كفاية كده، انتي وحشيني. لا ما اقدرش اصبر اكتر من كده. ماليش دعوة انا بشادي، هو حر، ام تجيله الشهر ده ولا السنة الجاية، انا مالي. انا في ظرف اسبوع هكون واخده التاشيره. باي امر. الله، ايه التخطيط ده كله يا غالي؟ انا مش بخطط يا اشروفه. يعني شادي هيفرح بيكي لما تروحي لهم لوحدك ومامته مش معاكي؟ اذا كان هو اللي عايز امه تاجل شويه، انا مال. انا مش يعني ظروفهم هناك ما تسمحش الايام دي، او مش فاضيين ليكم؟ ليه يعني ما تسمحش ليه؟ انا لما بروح لهم نيوجيرسي ببقى عايشه اكتر الوقت في المطبخ، اكلهم بنفسهم فيه اللي بقالهم كتير ما اكلوهوش. سيدي يا سيدي معلش، راعي برضو نفسيه بنت عمتك يا غدا. ماها مش عيله صغيره، ابنها مش مستعجل عليها، انا مالي. انا جايز يا ستي مش فاضيين لكم الايام دي؟ لا يا حبيبي، شادي جوز بنتنا شكله رابط الحزام. يعني ايه؟ يعني بيحوش، لما يكون امه هناك هيصرف كتير. فهمتي يا اشرف؟ وانت زعلانه ليه يا مها؟ ما انت هتسافري لابنك الشهر اللي جاي ان شاء الله. المفروض غدا يا عفاف تاجل فرها، لكن نسافر كلنا مع بعض. ده شادي كمان قالك انهم الايام دي مشغولين في توسعه الكافيتيريا. شادي اخد الشقه اللي فوق الكافيتيريا وبيعمل سلم خيلي وتبقى فيه قاعده فوق، يعني مش فاضي. لكن غدا بقى جاي شايف ان بنتها مش هتبقى مشغوله بالتوسعه دي. ليه؟ هو شادي في دنيا ونمين في دنيا تانية؟ الصح انها تبقى مع شادي في اللي هو شايفه. لكن تقولي مين بقى؟ دي غادة سامي مرزوق بنت خالي. اتفضلي يا غادة، معاكي شادي. هات يا أشرف. أيوة يا شادي يا حبيبي. لا اسمعني انت، ما تشغلش بالك. لا لا لا لا لا لا، التأشيرة هاخدها. السفر قول يعني بعد حوالي أسبوعين. لا يا حبيبي، وأنا مالي ما توسعه ولا تبنه ولا تهده. حماتك يا روح قلبي زي نسمة الهوى، مش هتحسوا بيها خالص. لا لا لا لا، تأجيل إيه؟ لا لا لا لا لا، ولو نرمين بنتي قالت لي أجل هقولها برضو لا لا لا لا، بروح قلبي باي. أنت حقيقي راسك ناشفة جدا يا غادة. اطلع منها أنت بس يا أشرف. ربنا يهديك. أنا هادية وحنينة. صبلي بقى فنجان شاي. يا دي النور يا دي النور، أم شادي أهلا أهلا أهلا. أنت يا بنتي يا غادة فعلا ما قابلاني زي ما أكون واحدة غريبة ولا كأنك تعرفي. لا لا لا، غريبة إزاي؟ ودي تيجي يا مها، ودي تيجي يا مها يا بنت عمتي سميرة مرزوق الله يرحمها. طيب ممكن يا غادة تفهم وبهدوء خالص؟ نتفاهم وبهدوء خالص؟ خالص مالس يعني؟ العيال مش فاضيين لنا. قديمة نرمين قالت لي وشادي قال لي. أيوة قلت لهم أنا زي نسمة الهوى، مش هتحسوا بيا خالص. جعفاف كويس انها طلبتك. ايوه يا فوفا يا قمر. يا غودي يا عسوله، نرمين وشادي كلموني. كلموكي وقالوا لك ايه؟ قالوا لي اتوسط لهم عندك عشان تاجيل السفر للشهر اللي جاي. لا ما هو العيال باعوا شقتهم واشتروا الدور الثاني اللي هيضموه للكافيتيريا، وهم دلوقتي بيناموا في الكافيتيريا لغايه ما يلاقوا شقه ثانيه. فهمت يا غدغودي؟ عزيزتي المستمعة، وحول الإعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان، هذا الشهر الكريم مع منى خليل ورمضان كريم. ونلتقي والأستاذة حنان الششتاوي إخصائية تعديل سلوك. أهلا بك يا أستاذة حنان. أهلا بك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة، واستقبلنا لشهر رمضان والإعداد الجيد لهذا الشهر الكريم. كل عام وحضراتكم بخير والأمة الإسلامية كلها بخير وسعادة يا رب. أولا لازم حضرتك قبل شهر رمضان تكوني عاملة إعداد جيد للتلاجة. بمعنى إيه؟ هتقولي لي أنا طول النهار بقى فضخ. لا، رمضان ما كانش جاي كله علشان الأكل والشرب فقط، رمضان للعبادة. إحنا هنجيب ورقة بيضة وهتعملي 3 دوائر. أول دايرة هتحطي فيها كلمة التلاجة، تمام. تاني دايرة هتحطي فيها أعمال اليوم. تالت دايرة هتحطي فيها الأهل. أول دايرة هتقولي التلاجة ليه؟ أنا دلوقتي قبل شهر رمضان هعتبر نفسي إن أنا مسافرة شهر كامل وهفرزن الحاجة بتاعتي، أعمل كل حاجة في الفريزر. ليه؟ عشان خلال نص ساعة أقف في مطبخي أخلص الأكل وأتفرغ لطاعة ربنا. مش أما أروح أصلي ركعتين لله وتفرغ للمطبخ، لا أنا عايز العكس. نبني حياتنا صح. لو إحنا بنعمل السنوات اللي فاتت دي كلها وقفتي في المطبخ واجي أخلص الفطار أو منهجة وتعبانة ومش عارفة حتى أصلي صلاة التراويح أو القيام أو التهجد، لا يا فندم إحنا عايزين الوضع يبقى مختلف. نظمي أكلاتك خلال الأسبوع، نظمي تجهيزات السلطات، المشاركة رزا حنان، عايزين مشاركة مع ماما اللي جايه بقى. الخطوه اللي جايه الاسره، اوزع المهام على الاسره جميعا. أيوة. واحد هيعمل كذا وواحد على فكره يا صايمه زيك زيها يعني ايها الزوج العزيز. وزيكم يا ولادي حبيبي. حضرتك بتصحي من النوم بتجهزي حاجات للبيت، هتصلي الفجر. طبعا احنا ما بننامش غير لما بنصلي الفجر، بنقوم حتى النوم. لو نمنا انت نمنا وصحينا بنقوم نصلي وتصلي الضحى، وبعد كده بتبتدي تخشي مطبخك تجهزي حاجتك. بعدها لو انت بقى مجهزه تجهيز مسبق للتلاجة وإيه احتياجاتك فيها والحاجات اللي احنا نعملها بنيهات بشاميل كل الحاجات دي والصواني والحاجات دي كلها مش هتاخد بالظبط من حضرتك ساعة. أنا عايز أقول لحضرتك إن الأكل كل ما كان بسيط والله بيريح حتى المعدة، يعني مش ضروري التبذير والزيادة قوي. شوفوا أنتوا المقدار اللي أنتوا بتاكلوه إيه، ورمضان عادي زي ما بناكل عادي. هما يعني بعض الأزواج بيحب الدنيا تبقى جميلة قدامه. لا ما ده صح تبقى، لا مش صح، بس هو بيحب يبقى هو عينيه بتشبع وما بياكلش برضه. والله هو يحب براحته، انا مش هاكل يعني بتشبع بس ما يعني لازم متهيله ان انا صايم طول النهار. لا احنا فانا عايز يعني كل الحاجات دعوة دي دعوة دعوة للترشيد والتوفير، والقصه مش قصه اكل ابدا في رمضان. احنا صايمين تهذيبا للنفس وارضاء لربنا سبحانه وتعالى، والطاعات احنا بنقول له يا ربنا احنا في طاعتك يعني. فالقضيه مش ده خالص، القضية ان انا يعني اروى وارشد واوفر، لان كل ده هيعود عليا انا بعد كده ان شاء الله. وفي حاجة مهمة جدا، ان انا عايزة اخلي التلاجة بتاعتي تتصدق كل يوم. يعني حضرتك كنت بتجهزي فطار لبيتك، هتجهزي فطار يفطر صائم، وتدي لابنك او بنتك بالاتفاق ان احنا هنفطر النهاردة بيت كذا او حد كذا، ربنا يعطيك الخير تمام، وفي نفس الوقت هيقدرك وهتلاقي بركة ربنا بتزيد في الحاجة. اداي جدول الاعمال في اليوم، احنا قلنا هنظبط نفسنا ونخلص، لازم يوميا نقرأ ونعمل يعني زي حلقة قرآنية لمقرأة للقرآن، أنا وأولادي أو أنا وزوجي، خلفت خلفتش، كلنا لازم يبقى معانا قراءة القرآن يوميا. نيجي بعد كده دائرة إيه؟ الأهل. الأهل لازم يكون في مصر، احنا عارفين طبعا ان النهاردة كل نقطة مية ليها أهمية كبيرة جدا لازم نحافظ عليها. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. مناسبة جديدة علينا، لأننا بطبعنا شعب عاطفي مليان بالمشاعر الإنسانية النبيلة، وهي يوم اليتيم، الجمعة الأولى من شهر إبريل. أجمل ما في يوم اليتيم إنه بيصادف توقيته مع دخول شهر رمضان الكريم، الروحانيات بتكون فيه في أعلى درجتها. نصيحة مني ليكم، ياريت كل أسبوع على الأقل في شهر رمضان لازم أي يتيم يفطر معانا، سواء كان من أهالينا أو حتى من المعارف، والأجمل كمان لو غريب ما نعرفهوش. لازم نفتكر إن أشهر وأعظم يتيم علم الرحمة والإنسانية للناس كان سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اليتيم مش عاجز ولا محتاج مساعدة مادية، هو مش محتاج أكتر من مساعدة معنوية وقلوب تحوطه وعيون تشاركه بالاهتمام والرعاية. ياريت كمان موائد الرحمن اللي مشهورة بيها بلادنا كريمة تكون مخصصة بشكل أكبر وأكتر لليتامى والمساكين عشان يشعروا بفرحة رمضان. وبقول لكل أب وأم، لما تشتروا فانوس رمضان لولادكم ما تنسوش تجيبوا واحد ليتيم تعرفوه وتنده عليه عشان يشارككم في زينة رمضان، إيد بإيد مع أولادك. وبدل ما تطلع زكاة عيد الفطر، طلعها لطفل يتيم أو طفلة يتيمة من غير ما تحسسه إنها مساعدة. وياريت تكونش مادية، تكون لبس جديد للصيف. يا ريت يا سلام لو تخليه يخرج يتفسح في أيام العيد مع أولادك عشان يعيش جو العيلة، وإنه يحس إنه فقدش الأب ولا الأم. ترسم على وجهه البريء علامة الفرحة والسعادة. ربنا يديم المحبة والتعاطف والرحمة بين الناس، ولا يحرم أبدا طفل من أبوه وأمه. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، كيف نؤهل الأبناء لاستقبال هذا الشهر الكريم مع هبة يوسف. معنا مجتمعينا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك وسادة المستمعين، وصباح الخير على مصر كلها. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن تربية الأبناء على السلوك الإيجابي تجاه المجتمع. دائما البداية من الأسرة. طبعا الأسرة هي شوفي مؤسسة الإنتاج والصيانة، يعني هي مؤسسة إنتاج البشر داخل المجتمع، وهي المؤسسة اللي بتعمل الصيانة الدائمة لأعضائها كل يوم، بيخرجوا للمدارس للجامعة للعمل لكل حاجة، وبيرجع في الآخر للأسرة تعيد الصيانة النفسية والاجتماعية والمهنية لأعضائها. في حقيقة التربية المجتمعية ده شيء مهم جدا. الأسرة معنية بإعداد الإنسان بشكل عام. إن أنا يعني المدرسة ممكن تكون بتشارك في العمليات التعليمية والتربوية، الجامعة نفس الحكاية، الإعلام ليه دور مهم في التثقيف وفي التوعية، مراكز الشباب ومراكز الرياضة، كل واحد دور منفصل، لأن الأسرة هي مجمعة لكل هذه الأدوار، بالإضافة لأن الأسرة هي مسؤوليتها إن هي تبني الإنسان، تبني الإنسان بكل الجوانب. إزاي أنا أعد ابني أو بنتي للأدوار المستقبلية في الحياة، وإزاي أدعم جوزي أو إخواتي أو أمي أو أبويا أو ولادي اللي كبروا أو أحفادي في السير في طريق الحياة بشكل سوي وبشكل تنموي وبشكل يرفع من شأننا كلنا باستمرار. مطلوب بالفعل غرس القيم والتربية على السلوك الإيجابي، الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع. غير كده أنا لازم أبقى أنا أب وأم أعرف إن أنا بأعد إنسان، مش بأعد شخص المهنة، مش عايز ابني بقى دكتور وخلاص أو مهندس وخلاص أو أيا كانت المهنة، لأ أنا لا أعد الطفل المهنة فقط، وبالتالي مش مسألة تذاكر والاهتمام بمذاكرتك وهي مذاكرتك كل حاجة وخلاص، لأ أنا لازم أعرف إن أنا أعد زوج للمستقبل وزوجة، أعد أب وأم للمستقبل، أعد إنسان للمجتمع، أعد مواطن، أعد بني آدم لنفسه، لازم يعرف إزاي يتعيد وإزاي يشعر بقيمة ذاته وإزاي يكون مشارك في كل حاجة. كل ده تدريب داخل الأسرة، فالأسرة مؤسسة تأهيلية وتدريبية لكافة أدوار المجتمع. دكتورة هالة، وشهر رمضان الكريم على الأبواب، ونقدر نقول إنه فرصة عظيمة إن احنا نستثمر هذا الشهر الكريم ونغرس في نفوس أبنائنا القيم والمبادئ النبيلة. شوفي يا هبة، أحلى مبدأ في الدنيا للحياة وأحلى منهج للتربية هو المنهج الرباني. ربنا سبحانه وتعالى علمنا كل حاجة من خلال القرآن، وبالتالي طريقة الشراكة بيننا وبين بعض، طريقة المسؤولية، علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الأولاد بالأب والأم، علاقتنا بالأهل، علاقتنا بالعمل وكيفية الإخلاص بالعمل، علاقتنا بالعلم وكيفية السعي وطلب العلم في كل حاجة، علاقتنا بالابتكار، إزاي نفكر حتى لو أخطأنا هناخد أجر المحاولة، ولو أصبنا هناخد أجر المحاولة وأجر الإجابة. كل حاجة موجودة، المغفرة، يعني ربنا لما بيغفر لينا ذنوبنا وحتى شروط المغفرة اللي احنا لو طبقناها على اي خطأ ارتكبناه في الحياة تجاه اي حد كافي جدا ان هو يسامحنا، اللي هو الندم الشديد على الخطأ، الاصرار على عدم العودة، محاولة التعويض، يعني القواعد كلها موجودة، الحفاظ على الصحة، الحفاظ على الجسم، الحفاظ على الاخلاص في العمل، الحفاظ على العلاقات الإنسانية، الإتيكيت التعامل، فن التعامل، إتيكيت الشياكة في كل حاجة، النظافة، كل حاجة موجودة. المنهج بتاعنا القوي الجميل، فلازم الأب والأم هنا يكونوا على وعي، وهم بيدربوا ولادهم على الحياة السوية وعلى ازاي يبقى إيجابي، ياخدها له بالمنهج السليم ويحببه في كل حاجة في المعاملة الإنسانية السوية، لأنه في الحياة في الآخر دي معاملة، وشق العبادات ده شق مهم جدا، لكن المعاملات مهمة أكتر في كل حاجة وإحنا بنتعامل. وهنا وظيفة ودور الأب والأم، لازم هم كمان يقروا، لازم يدوروا على المعلومة ويتعلموها، لأن دي مسؤوليتهم تجاه ولادهم إن هم ينقلهم. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح طبية لمريض القلب قبل صيام شهر رمضان المبارك، نتعرف عليه من خلال هذه الاستشارة الطبية. سامعين كل عام وأنتم بخير، بمناسبة شهر رمضان المعظم. معكم دكتور سعيد عبد الكريم يوسف، استشاري أمراض القلب والقسطرة. يسعدني أن أنا أتكلم مع حضراتكم عن أسباب وتأثيرات انخفاض الضغط في رمضان. طبعا من ضمن أسباب انخفاض الضغط في رمضان الصيام. طبعا إحنا الصيام بيبقى فيه امتناع عن الأكل والشرب لفترة تصل إلى 14 أو 15 ساعة، فده يؤدي إلى قلة السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض لضغط الدم، وبالتالي أحد أهم أسباب انخفاض ضغط الدم في رمضان هي قلة السوائل. فإحنا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المرضى مرضى الضغط الدم المرتفع، بنراجع معهم الأدوية عشان خاطر نقلل الأدوية التي تدر البول في خلال رمضان، خصوصا في رمضان لما يبقى في أوقات الحر، عشان خاطر ما يحصلش انخفاض ضغط الدم نتيجة نقص السوائل. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين اللي هم مش عندهم أصلاً أما ضغط الدم مرتفع، ممكن يحصلهم هبوط أو انخفاض في الضغط بسبب قلة السوائل، فينصح لهم أن هم ما يتعرضوش كتير للشمس ووقت الظهيرة الزاد عشان بيحصل في عرق كتير. تاني حاجة ننصحهم في فترة ما بين المغرب إلى السحور بأخذ قسط كافي من المشروبات والسوائل اللي بتعوض نقص السوائل خلال اليوم. دي أحد أهم أسباب انخفاض الضغط ومعالجته. التاني حاجة، احنا برضو في مرض قصور الشرايين التاجع ومرض القلب مش بنحب ان احنا يحصل تذبذب او في الضغط، لان ده بيؤدي الى حدوث ازمات قلبيه او ذبحه صدريه التي قد تستوجب العلاج المكثف او لا قدر الله دخول المستشفى. دمتم سالمين. كان معكم الدكتور سعيد عبد الكريم يوسف، استشاري امراض القلب والقسطره بمستشفيات التامين الصحي. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم ونحن على أبواب استقبال شهر رمضان. اللهم اجعله رمضان الخير الذي تطيب فيه الأيام وترتقي معه الأمال. كل عام وأنتم بخير. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سلم.